هشام بن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول: ما رأيت أبي قط إلا وهو يمشي أمام الجنازة. كل هذه الآثار يسوقها مالك ليدلل على رجحان المشي أمامها. إذن هناك من يمشي وراءه. إذن المسألة دائرة كما أشرنا سابقا في حدود الوجوب ولا السنة؟ السنة والندب، أيهما أولى وأيهما أفضل؟ يتفقون على أن الأمام أفضل ويختلفون في الخلف. نعم. نعم. قال: ويجلس في البقيع حتى تمر عليه. إذا كان يمشي أمامها ووصل هو إلى البقيع قبل أن تصل الجنازة، هل يظل قائما حتى تأتي الجنازة وتدلى في قبرها، أو له أن يجلس حتى يأتوا بها؟ يقول: فيجلس حتى يأتوا بالجنازة، وإذا جاءوا بها أتوا بها ومروا عليه يقوم لها أو يظل جالسا؟ قالوا: يظل جالسا، بخلاف من مرت عليه جنازة وهو في مكانه ولم يكن من متبعيها أو مشيعيها، هل يقوم لها حتى تمضي ثم يجلس أو لا يقوم؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كما يقولون قام وقعد. قام مرة لجنازة فقيل إنها لغير مسلم، قال: أوليست نفس منفوسة؟ مسلم ولا غير مسلم، الموت يستوي فيه الناس جميعا، الموت موعظة لكل إنسان سواء كان الميت حتى إنسان ولا حيوان، لأنه سلب هذا الجوهر الذي لا يعلمه إلا الله والذي به الحياة والحركة وأصبح جثة هامدة كالجماد سواء بسواء. إذن آية وقدرة وموعظة وطريق يسلكه الجميع، فكان لها إعظامهم في نفس الإنسان، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم إذا مرت عليه جنازة، وإذا قام ظل قائما حتى تمر عنه. فقالوا: قام وقعد، يعني ترك القيام واستمر قاعدة. فقالوا: القعود ينسخ القيام. لكن لماذا النفس؟ من شاء قام ومن شاء لم يقم، فلا يعاب على من قام لها ولا يعاب على من لم يقم. إذا فعل لبيان الجواز وترك لبيان عدم الوجوب. فهذا الذي تقدم الجنازة حتى وصل إلى البقيع ثم أتت الجنازة يظل جالس، إن شاء أن يصاحبها إلى محل دفنها فلا مانع، وهو الأولى أن يكون هناك، فيأتي إلى محل ما ستدفن ويكون منتظرا هناك، يجلس حتى ينتهي أمر اللحد ويأتي دور إهالة التراب. يأتي السنة أن يشارك بحفيات، يأخذ بقبضة يده 3 مرات ومن جهة الرأس ويلقي مع الذين يهيلون التراب يساهم في ذلك، وسيأتي كيفية الدفن إن شاء الله. نعم.